ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما غفل عن ذكره الغافلون. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن من سنن الله تعالى سنة التدافع بين الحق والباطل، والصراع بين الخير والشر، والعدل والظلم، والإيمان والكفر، والهدى والضلال، والصلاح والفساد، والفضيلة والرذيلة. الاختلاف بين هذه المعاني سنة قائمة من سنن الله لا تتبدل ولا تتخلف، فقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الكون قائما على الازدواج بين الخير والشر، فالخير ممزوج بالشر، واللذة ممزوجة بالألم. وقد خلق الله الإنسان في تعب ومشقة وكبد ليبتلى، قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن خلق الله الإنسان بشدة ومشقة وكبد وتعب ليبتلى ليختبر، فابتلى الله الإنسان بنفسه التي بين جنبيه، وبالشياطين التي من حوله، وبالدنيا وبالهوى. وقد ورد بالأثر أن المؤمن بين خمس شدائد: بين مسلم يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، وشيطان يضله، ونفس تنزعه. إذن سنة التدافع بين الحق والباطل قائمة دائمة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. فقد خلق الله آدم عليه السلام، وخلق معه إبليس رمز الشر والفساد والطغيان، وخلق إبراهيم عليه السلام، وخلق معه النمرود، وخلق موسى عليه السلام، وخلق معه فرعون، وخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق معه أبا لهب وأبا جهل وغيرهم من الطغاة المفسدين. لكن عاقبة هذا الصراع ونهاية هذا الصراع هي للمؤمنين والنصر للمتقين، لا شك في ذلك ولا ريب ولا مرية. ولنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال. فالنبي بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج من مكة ليلا ولكنه عاد نهارا، أخرج منها سرا فعاد جهارا، أخرج منها مطرودا فعاد فاتحا، وأخذ يطوف حول الكعبة والأصنام فيها وبداخلها ومن حولها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكسر هذه الأصنام ويقول، يتلو قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكما كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام ستكسر رؤوس المنافقين المتخاذلين الخونة المجرمين بعز عزيز أو بذل ذليل. لذلك رأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة التدافع بين الحق والباطل، والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قد مر تاريخ الإسلام بعدة ابتلاءات. ابتلي المسلمون في فجر الإسلام، في بداية انتشار الإسلام، بحروب الردة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد فئام من الناس عن الإسلام، قالوا: كنا قد أمرنا أن نعطي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن الآن لا نعطي الزكاة. أول فتنة. فحدثت حروب الردة، وقاتل أبو بكر الصديق مع الصحابة جميع المرتدين. بدأت الابتلاءات، ثم ابتلي المسلمون في أواسط الإسلام بعدة حروب. من هذه الحروب الحروب الصليبية، فقد شن الصليبيون الحرب على الشرق الإسلامي بزعمهم أنهم يريدون إنقاذ قبر المسيح. فارتكبوا مجازر هائلة بتسع حملات، فلم يدخلوا القدس حتى قتلوا 70,000، قتلوا 70,000، وقد غاصت الركب في الدماء. مش بقولوا عبارة صار الدم الركب، غاصت الركب بالدماء، وظل المسجد الأقصى حبيسا أسيرا 90 عاما هجريا. ثم بعد ذلك انتصر المسلمون، جاء النصر بعد 200 سنة. هيأ الله رجالا قادوا الأمة ونفخوا فيها من ريح الإيمان، قادوها وكان شعارهم: يا ريح الجنة هبي ويا جحافل الله سيري. فانقادت الأمة وراءهم، ولا تنقاد الأمة إلا وراء القرآن ووراء راية لا إله إلا الله والله أكبر. لا تكن لي وطنية ولا اشتراكية ولا قومية، هذه الأمة لا تنقاد ولا تنتصر إلا بالإيمان والإسلام والقرآن. أحيانا إخواننا الكرام يظن بعض الناس عندما يشاهدون المسلمين يقتلون، يفقدون أمهاتهم، يفقدون عائلاتهم، تهدم البيوت على رؤوس أصحابها، فيظنون أن الحق قد اندثر وأن الباطل قد انتصر، فيمتعضون من قضاء الله ويشككون في وجود الله، وهذا أمر خطير وأمر محرم. وقد روي عن عفيف الدين الزاهد، كان ورعا صالحا، قال: كان بمصر، فيقول: بلغني ما وقع من القتل الذريع ببغداد في فتنة التتار. وقد ذكرنا كم قتل التتار من المسلمين. لما سمع كمية القتل التي قتلها التتار، وأنهم علقوا المصاحف على رقاب الكلاب واستباحوا نساء المسلمين، فأنكر ذلك في قلبه. قال: فأنكرت في قلبي وقلت: يا رب، كيف هذا وفيهم الأطفال، وما الذنب لهم؟ يعني هو مجرد أنكر في قلبه. فرأيت في المنام رجلا وفي يده كتاب فأخذته فقرأته، فإذا فيه هذه الأبيات فيها الإنكار عليه. الأبيات كان فيها: دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. ممنوع الإنسان يعترض على قضاء الله. الحكم خفي، قد يكون ظاهر الشر ولكن باطن الخير. إذن الحقيقة أنه قد يطول زمن النصر لكنه آت لا ريب فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر في بدر وانكسر أصحابه في أحد، وهكذا الحياة. يوجد سنة اسمها أخواننا سنة التداول، فالحياة دول: يوم نصر ويوم خسارة. ومن حكم سنة التدافع أن يتعلم الناس في مدرسة المحنة والبلاء، فالعافية الدائمة والانتصار الدائم لا يخرج المؤمنين، وإنما يتخرج المؤمنون في ساحات الابتلاء وساحات الشدائد. ومن حكم سنة التدافع أنها تمحص المؤمنين، أنها تميز الخبيث من الطيب. ففي حال الشدة أخوانا، في حال الزلازل، تسقط الأوراق الميتة اليابسة وتبقى الأوراق الحية اليانعة، تسقط الأشجار الضعيفة وتبقى الأشجار ذات الجذور الراسخة شامخة. وكذلك الأمر في صفوف المؤمنين وفي صفوف المسلمين. من كان منافقا متخاذلا فاسقا خائنا فإنه سيسقط وسيظهر على حقيقته، وأما من كان مسلما ممكنا مؤمنا مسلما لقضاء الله وقدره فإنه سيثبت. قال تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن أخواننا الكرام، في عندنا قواعد سريعة بين الصراع، في الصراع بين الحق والباطل. أول قاعدة أن أهل الباطل سيعادون أهل الحق، وإن لم يبدر من أهل الحق إلا الخير. يعني لو أن أهل الحق لم يسيئوا إلى أهل الباطل فإن أهل الباطل سيقاتلونهم. فما في شيء اسمه الأخوة الإنسانية، لأن الحقيقة أنه كما قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. سيدنا يوسف عليه السلام كان سبب سجنه أنه لم يرتكب ذنبا. هذول أخواننا الكرام أهل الباطل عادوا الملائكة وعادوا الأنبياء حتى أنهم عادوا الله، أعلنوا العداوة على الله. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عادوا الأنبياء. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن سنة العداء قائمة وماضية بين حزب الله وحزب الشيطان، فلا وسطية بين الاثنين، إما أن تكون مع أهل الحق وإما أن تكون مع أهل الباطل. القاعدة الثانية: أهل الباطل مهما كانوا مختلفين، مهما كانوا مختلفين فيما بينهم، فإنهم إذا جابه أهل الحق، إذا قاتلوا أهل الحق، فإنهم سيكونون صفا واحدا، سيقاتلون في خندق واحد، وسيرمون المسلمين بقوس واحدة. وهذا الأمر إحنا اللي شفناه وإحنا بالحرب، شفنا مع من وقفت أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وقفوا بشكل واضح مع إسرائيل. إذن مهما اختلفوا فيما بينهم فإنهم في حال الحرب على الحق فإنهم سيقفون مع الباطل، وهذا معروف بالتاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، اليهود والنصارى تحالفوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد التتار تكاتفوا وتحالفوا مع النصارى ضد المسلمين، ولكن إخواننا هذا التكاتف والتحالف لن يضر المسلمين ما دام المسلمون متحدين، فإن ذلك لن يضرهم. ولكن الحقيقة أن الأعداء هم المنافقون الذين يطعنون بالمسلمين من الداخل. لذلك قال تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن ينفتون. فالذين ينبغي أن نحذر منهم هم إخواننا المنافقين والخونة المتخاذلين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. القاعدة الثالثة من قواعد الصراع بين الحق والباطل أن الكفار كيدهم محكم وعندهم خطط ولهم مكر عظيم، ولكن هذا المكر وذلك وتلك الخطط مقابل مكر الله أخوانا الكرام تذهب هباء منثورا. فلاحظ كم يقاتل أعداء الإسلام الإسلام، يحاولون تدمير الإسلام، تشويه الإسلام تحت مسمى الإرهاب، تحت مسمى التخلف، تحت مسمى التطرف. وبالرغم من هذا كله تجد الناس يدخلون في الإسلام أفواجا، تجد الصحوة الإسلامية بفضل الله في تزايد، تجد الإقبال من الشباب على المساجد في تزايد. وهذا يذكرنا بقوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا الدين إخواننا سيصل إلى كل العالم، كل مكان يصل إليه نور الشمس وضوء القمر فسيصل إليه الإسلام. وكما قال الشاعر لهؤلاء أعداء الإسلام: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى كرمه الوعل. مثل الطور اللي بيمتح صخرة لن يكسر هذه الصخرة وإنما سيؤذي كرمه. الأمر الأخير لننهي في إخواننا، الخلاصة: سنة التدافع قائمة في هذا الكون. المهم ألا يتسرب اليأس إلى قلوبنا ولا يهيمن القنوط على نفوسنا. لا نترك العمل، بل علينا أن نساهم في نهضة الأمة. وبدلا من أن تلعن الظلام فأوقف شمعة. كل إنسان فينا إخواننا لازم يكون في عنده مشروع يقدم فيه للمسلمين ويدعم فيه المسلمين ويساهم في نهضة المسلمين. كل في مجاله، المهندس في الهندسة، والطبيب في الطب، والمعلم في التعليم، كل إنسان إخواننا في مجاله. ونختم ونقول كما قال الشاعر: بالشد أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. إني داع فأمن. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأعداء، اهزمهم وانصرنا عليهم، واشف صدور قوم المؤمنين. يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يمتين الصلاة.